المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال بالكمال بالكمال توحدا يا الحمد لله الذي له الخلق والأمر. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مفتتح ومستهل، خير ما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ف

ما يمسكهن إلا الرحمن ما وجعل لكم السمع والأبصار

صدق الله العظيم. الفاتحة. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا في هذا الوقت المبارك ومع هذه النسمات الصالحات واستجابة الدعوات، نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل، عسى الله أن يستجيب لنا حتى يؤذن بانبلاج فجر يوم جديد. نرفع أكف ضراعتنا إلى المولى عز وجل بصحبة المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، إن كنت ترغب في السعادة والأنا وذهاب همك، فاقرأ القرآن، إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهاب همك وذهاب همك فاقرأ القرآن. فتلاوة القرآن خير عبادة، وبه نخاطب ربنا الرحمن. وهو الذي قد أحكمت آياته، وهو الذي فصاحة وبيانا وهو كل قلب متعب وهو العلاج لكل قلب متعب سئم الحياة ولا زم الأحزان يستمطر الرحمات من رب السماء يستمطر الرحمات يستمطر يستمطر الرحمات من رب السماء لقارئيه وسامعيه الآن حاشا لربك أن يخيب لربك أن يخيب سائلا يرجو رضاه يرجو رضاه ويطلب الغفران ولقد رفعنا بالدعاء أكفنا ولقد رفعنا بالدعاء فأجب بفضلك يا كريم دعانا واجمع شتات المسلمين بوحدة واجمع شتات المسلمين بوحدة والطف بهم فيما جرى أو كان يا يا رب فاقبل صومنا وقيامنا وارحم بفضلك من أتى كمدانا يا واقبل صومنا وقيامنا وارحم بفضلك من أتى يا رب يا رب مصر وأهلها لطفا بها فبحق شهرك لا تفك عرانا واحقن دماء الخاطبين بمصرنا واجعل سهامك نحو من عاتانا يا رب أدعو ضارعا متيقنا منك الإجابة رحمة وحنانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيعي يا حبيبي يا رسول الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم